الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف لإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى 525. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقرأ به في الكسوف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف ركعتين، فقرأ في إحداهما بالنجم. هذا مرسل حسن، لم يدرك عهد النبوة، وقد اختلف أهل العلم في ما يستحب أن يقرأ، مع اتفاقهم على جواز قراءة الجميع، عند مالك والشافعي وأحمد أنه يقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران، قال أحمد، أو ما يكون بقدرهما، وأما في الثالثة فعند أحمد أنه يقرأ بالنساء أو قدرها، وعند مالك والشافعي بقدر 150 آية من سورة البقرة، في الرابعة عند مالك والشافعي بقدر 50 آية، وعند أحمد بقدر سورة المائدة. وأما الإمام أبو حنيفة فهو أصلا لا يستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف إلا مرتين، بحيث في كل ركعة مرة واحدة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران. حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن الماجشون قال سمعت أبان ابن عثمان قرأ في كسوف سأل سائل الآية. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن الحسن عن عبد الله بن عيسى قال صلى بنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى حين انكسف القمر مثل صلاتنا هذه في رمضان، قال وقرأ أول شيء قرأ ياسين والقرآن الحكيم. حدثنا وكيع عن جعفر البرقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام أن يخرجوا يوم الاثنين من شهر كذا وكذا، ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل، فإن الله تعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. حدثنا أبو عند الأئمة الثلاثة أنه يستحب أن يسر بالقراءة في صلاة الكسوف، وعند أحمد يستحب الجهر، ومذهب أحمد في هذه المسألة أرجح. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس العبدي عن ثعلبة بن عباد عن سمر بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف ولا نسمع له صوتا. ثعلبة مجهول، الإسناد مجهول. حدثنا سفيان عن الشيبان عن الحكم عن حنش الكناني أن عليا جهر بالقراءة في الكسوف. الخبر ضعيف لضعف حنش. في الصلاة إذا انكسفت الشمس بعد العصر. حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء قال إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا فذكروا ربهم ولا يصلون. قول عطاء هنا هو مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا تصلى صلاة الكسوف بعد العصر لأنه وقت نهي، وعند الإمام الشافعي أنه تصلى لأنها من ذوات الأسباب، ولعل مذهب الإمام الشافعي أرجح في هذه المسألة. حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال إذا انكسفت الشمس في وقت لا تحل فيها الصلاة قال يدعون. في الصلاة في الزلزلة. حدثنا الثقفي عن خالد عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات ركع فيها ستة. هذا خبر صحيح الإسناد عن ابن عباس. قد قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد تستحب الصلاة للزلزلة، والمراد بذلك الزلزلة التي يطول وقتها خلاف الزلزلة التي تكون قصيرة في الوقت، لأن مرات يكون هناك طول في مدة الزلزلة. وعند الإمام مالك والشافعي أنه لا يستحب أن يصلى في الزلزلة صلاة خاصة بها. حدثنا حفص عن أبي عائشة قال زوجلت المدينة على عهد زوجلت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. هذا الخبر مرسل ضعيف، ليس ضعيف. حدث ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرور، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدري، قال فخطب عمر للناس فقال أحدثتم لقد عجلتم، قالت ولا أعلمه. ولا أعلمه ولا أعلمه إلا قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. هذا رجال الثقات. شاهد المجيد أقرأ علينا هذا الأثر. حدثنا ابن عمير عن عبيد الله عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت زوجت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت الشور، ووافق ذلك عبد الله بن عمر وهو صلي فلم يدري، قالت فخطب عمر قالتها اين عندك قال عندي قال فخطب عمر للناس فقال أحدثتم لقد عجلتم، قالت ولا أعلمه إلا قال لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. من كان يصلي صلاة الاستسقاء. حدثنا أبا قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام ابن إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني، ثم قال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه. هذا خبر حسن الإسناد، هشام بن إسحاق صدوق. الأئمة الثلاثة على مشروعية وضع صلاة خاصة للاستسقاء. قال الإمام أبو حنيفة لا يشرع للاستسقاء صلاة خاصة، وإنما يدعى بها في خطبة الجمعة. حدثنا وكيع قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن حارث بن مضرب العبدي قال خرجنا مع أبي موسى نستسقي، فصلى بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع فصلى بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصاري نستسقي، فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم. هذا صحيح الإسناد. حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال أنه شهد عمر بن عبد العزيز في الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال ورأيته استسقى فحول رداءه. حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة وولى ظهره الناس وحول رداءه وصلى ركعتين وجهر بالقراءة. الخبر هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا يعلى ابن عبيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى يستسقي، فلما دعا استقبل القبلة وحول رداءه. هذا أيضا صحيح الإسناد وقد أخرجه من طريق يحيى الشيخان. من قال لا يصلي في الاستسقاء. حدثنا أبو قال حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبي قال خرجنا مع عمر ابن الخطاب نستسقي فما زاد على الاستغفار. هذا الخبر حسن الإسناد. أبو مروان الأسلمي صدوق. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي فصعد المنبر فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم نزل فقال يا أمير المؤمنين لو استسقيت فقال لقد طلبته بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. الشعبي لم يسمع من عمر من ثم فالخبر منقطع. حدثنا جرير وعن مغير عن أسلم الأجلي قال خرج الناس مرة يستسقون فخرج معهم إبراهيم فلما فرغوا قاموا يصلون فرجع إبراهيم ولم يصل معهم. حدثنا وشيم عن مغير عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة ابن عبد الله الثقفي يستسقي قال فصل المغيرة فخرج إبراهيم حيث رآه صلى. كذا عندك هذا الكلام. حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة ابن عبد الله الثقفي يستسقي قال وصل المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه الناس. أبواب مسائل شتى من الصلاة. الركوع والسجود أفضل أم القيام؟ حدثنا أبو محمد عبد الله ابن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة أفضل قال قول القنوت. هذا الخبر حسن الإسناد أبو سفيان صدوق وعند الشافعية أن القيام أفضل وعند الحنابلة أن السجود أفضل. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم في الصلاة حتى ترم قدمه فقيل له فقال ألا أكون عبدا شكورا. هذا صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا أيضا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال طول القيام أحب إلي من كثرة الركوع والسجود. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن حسان قال سمعت أبا مجلز أو سألت أبا مجلز عن صلاة الليل أطول القراءة أطول قراءة أحب إليك أو أطول القراءة أحب إليك أو كثرة الركوع والسجود فقال لا بل طول القراءة. حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن يحيى بن رافع قال كان يقال لا تطيل القراءة في الصلاة فيعرض لك الشيطان فيفتنك. حدثنا الجليل بن عبد الحميد عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد قال حدثني أن رجلا أتى إلى أبي ذر بالربدة فقال أين أبو ذر فقال هو في سفح ذاك الجبل في غنيمة له قال فأتيته فإذا هو يصلي فإذا هو يقل القيام ويكثر الركوع والسجود قال فلما صلى قلت يا أبا ذر رأيتك تصلي تقل القيام وتكثر الركوع والسجود فقال إني حدثت أنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وكفر عنه بها خطيئته. هذا صحيح الإسناد إلى أبي ذر. كذا عندك خطيئته وكفر بها خطيئته. إني حدثت أنه ما من ما حدثت كما قال إني حدثت أنه ليس من مسلم. ماشي. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي مصعب الأسلمي أن غلاما من أسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحث له فقال يا رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الجنة أو يجعلني في شفاعتك قال نعم وأعني بكثرة السجود. مرسل أبو مصعب الأسلمي ليس من الصحابة. الشيخ حق إيش؟ فحف فحق خطأ في المطبع. لا ذكر من كيف الأصول وقع في الموضوع فحف. عندي أنا إيش؟ يحف به. حدثنا وكيع عن سماك بن زيد عن أنس بن سيرين عن مسروق أنه كان يصلي حتى تجلس امرأته تبكي خلفه. حدثنا وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة قال قال عبد الله إنك ما دمت في صلاة تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب ومن يكثر قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال طول القيام في الصلاة أفضل من الركوع والسجود. حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس قال إذا هممت بخير فعجله وإذا أتاك الشيطان فقال إنك ترائي فزدها طولا. الرجل يأكل ويشرب في الصلاة. عند من أكل أو شرب في الصلاة عند بطل الصلاة عندهم. من كان نسيانا فإن صلاته لا تبطل عند الحنفية، وأما عند الشافعي وأحمد فإنها تبطل بالكثير دون القليل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال إذا أكل أو شرب في الصلاة استقبل الصلاة. حدثنا ابن مهدي عن أبان العطار عن الصلت بن راشد قال سئل طاووس عن الشرب في الصلاة قال لا. حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء عن حجاج وإبراهيم أنهما كرها الشرب في الصلاة. حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال لا يحل الأكل في الصلاة. حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس قال لا بأس بالشرب والإمام يخطب يوم الجمعة. الرجل يصلي وهو يمشي. عند الحنفية إن مشى خطوتين بطلت صلاته. عند الجمهور يقول إن كان لحاجة إن الصلاة لا تبطل. حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان قال فلما دنوت منه وذلك في وقت العصر خفت أن يكون دنوه محاولة أو مزاولة فصليت وأنا أمشي. كذا عندك محاولة دنا مجاولة. هذا خالد بن سفيان جمع الناس لغزو النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في عرفة فأرسل إليه عبد الله بن أنيس فلما أقبل عليهم قد حل كان قد وقت الصلاة العصر قد حل فخشي أن يصلي فيرونه فيعرفونه فصلى وهو يمشي يومئ به ركوعه وسجوده. والخبر الذي على حسب سياق المؤلف مرسل محمد بن جعفر بن الزبير ليس من الصحابة. وقد ورد متصلا مرفوعا بطرق متعددة عند أبي داود بن خزيمة بن حبان وغيرهم. حدثنا أبو داود الطهالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء قال رأيت مجاهدا أقبل من البطحاء فلما انتهى إلى المسجد الحرام قرأ سجدة فسجد فذكرت ذلك لعطاء قال وما تعجب من ذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وهم يمشون. هذا الخبر فيه ضعف وجهالة حسن بن أبي جعفر وأبي الصهباء فيهم ما فيهم. نعم فيهما جهالة وضعف. حدثنا مخلد ابن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي قال لا بأس يومئ إماء. حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال إن كان أحدنا يصلي وهو يسعى يعني في الحرب. حدثنا الحفص عن حميد عن أزرق بن قيس عن أبي برزة أنه صلى وهو ممسك بعنان دابته وهو يمشي. الرجل يردد الآية في الصلاة. حدثنا وكيع قال حدثنا قدامة العامر عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردد هذه الآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خبر حسن على الصحيح. قدامة وجسرة صدوقان. والخبر الذي قبله خبر عن البرزة صحيح الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي قال سمعت سعيد بن جبير وهو يصلي بهم في شهر رمضان يردد هذه الآية: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. حدثنا وكيع عن سفيان الحصين عن أبي الضحى عن مسروق أن تميما الداري ردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن عجلان عن نسير أبي طعمة مولى الربيع بن خثيم قال كان الربيع بن خثيم يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات حتى ختمها يرددها حتى أصبح. الخبر الذي قبل خبر تميم الداري صحيح الإسناد يا تميم. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن المغفر يقول قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير له في عام فتح سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية ولولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. هذا إسناد صحيح والخبر الصحيحين. حدثنا عبد الله بن أدريس عن ليث عن الأسود قال كانوا يحبون أن يرجعوا بالآية من آخر الليل. حدثنا جرير عن مغيرة قال أراه عن إبراهيم قال بأس أن يقف الرجل عند الآية فيرددها في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال: في الصلاة المكتوبة. حدثنا هشيم عن العوام أخبرنا عن مجاهد قال في خطبة الإمام يوم الجمعة. حدثنا هشيم قال أنبأنا جويبر عن الضحاك قال: في الصلاة المكتوبة وعند الذكر. حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي وعن سفيان عن جابر عن مجاهد وعن أبي المقدام عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا: في الصلاة. حدثنا هشيم قال أنبأنا من سمع الحسن يقول: عند الصلاة المكتوبة وعند الذكر. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا: هذا في الصلاة. الهجري ضعيف. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقرأ ورجل يقرأ فأنزل الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا مرسل إسناد إبراهيم لم يدرك أحد النبوة. حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت إبراهيم ابن أبي حرة أنه سمع مجاهدا قال في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن أدريس عن ليث عن مجاهد: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال: في الصلاة المكتوبة. في الرعاف إذا لم يسكن. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لم يسكن الرعاف سده ثم بادر فصلي. سده ثم بادر فصلى. في بعض النسخ شده. حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال إذا لم ينقطع الرعاف أو ما صاحبه إيماء. حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في رجل رعف فلم يرقأ عنه حتى يخشى فوت الصلاة قال يشد من خريه بخرقة ويبادر فيصلي. قلت إذن يقع في جوفه؟ قال ولو. حدث ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال يداري ما بينه وبين أن يخاف فوت الوقت فإذا كان ذلك بادر فصلى يعني الرعاف. حدثنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن نسور بن محرمة أن عمر بن الخطاب صلى وإن جرحه ليثعب دما. هذا صحيح الإسناد إلى عمر. ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 20 درجة. هذا الخبر ضعيف الإسناد. رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة وإن صلاها بأرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. هذا خبر حسن الإسناد. هلال بن ميمون صدوق. هشام ولا هلال؟ عندك هشام؟ عندك هشام؟ لا هلال. الصواب هشام؟ هشام. الصواب هلال. حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد. تصويب من كتب الرجال والتخريج. رواه عبد بن حميد من طريق المؤلف قال فيه عن هلال بن ميمون. قد ورد من طريق أبي معاوية فقال هلال. ولا يوجد فيه من روى عن عطاء أو في من روى عنه أبو معاوية من اسمه هشام بن ميمون، وإنما الذي في شيوخهما هلال بن ميمون. حدثنا عبد الله عن مامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تفضل الصلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. هذا إسناد صحيح والخبر صحيح. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة. إسناد صحيح والخبر في الصحيح. حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم الصلاة في الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة. هذا خبر حسن. محمد بن عمرو صدوق. حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 24 درجة. أيضا حسن لأن رواية أبي خالد هو صدوق. حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال تضاعف صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة. هذا إسناده فيه جهالة. أبو جعفر هذا لم يسلم. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي الأحوص قال قال عبد الله صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في سوقه أو وحده 24 درجة. قال وكان يؤمر أن يقارب بين الخطى. صحيح الإسناد إلى مسعود. حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ثابت بن عبيد قال دخلنا على زيد بن ثابت وهو يصلي على حصير يسجد عليه وقال فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة. هذا الخبر فيه حجاج هو مدلس ويكون منقطع حكما. حدثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال الصلاة مع الإمام تفضل على صلاته وحده 27 درجة. صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن قيس عن أكرمة عن ابن عباس قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 25 درجة فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد. فقال رجل وإن كانوا 10,000؟ قال نعم وإن كانوا 40,000. هذا إسناد حسن. يعرفون حال أبي خالد الأحمر. حدثنا أبو خالد عن محمد بن سوقة عن رجل عن كعب قال على عدد من في المسجد. حدثنا أبو سامع عن ابن عون عن محمد عن كثير بن أفلح قال كنا بالمدينة في دار أبي يوسف في حساب لنا نحسبه ومعنا زيد بن ثابت فقال صلاة الرجل مع الإمام تضعف على صلاته وحده 24 درجة. ضعف ضعف من المضاعف، أما تضعف فمن الضعف. تضعف. والخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله تزيد صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده 24 درجة أو 25 درجة. هذا خبر صحيح الإسناد لعله ثقات وإسناده متصل لعلنا نكتب. الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من ذات المجاهدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الاستسقاء